الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال. وأولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع.